تعليق على رسالة أو على كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث الإمام الحافظ أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري، وكان رحمه الله يلقب بالشيخ الإسلام، وهو من تلاميذ الإمام الحاكم صاحب المستدرك وتلاميذ الحافظ البيهقي صاحب السنن. والإمام رحمه الله معروف أنه صاحب عقيدة سلفية، وإذا قلنا صاحب عقيدة سلفية يعني أنه تمسك بما كان عليه السلف وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء هم السلف الصالح، هم خير القرون كما جاء في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم في حديث في الصحيحين حيث عمران المعروف. فمن أخذ بقولهم تمسك إيش منهج السلف، وهم يقول أعلم الناس بالكتاب والسنة، الصحابة أخذوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون أخذوا العلم عن الصحابة، واتبعوا التابعين أخذوا العلم إيش عن التابعين. فمن تمسك بنهجهم يسمى سلفي، ومن خالفهم يسمى تلفي، لأنه خالف منهج السلف الصالح. وهذه رسالة طلب من المصنف رسالة في العقيدة وكان مسافرا فصنفها رحمه الله، وهي حقيقة رسالة جيدة جدا في بيان ما عليه السلف الصالح. نعم شيخ. أخبرنا خففت عندنا أن وعندنا نا في كتب الحديث، نا يعني حدثنا مختصرا نفس ثناء، وأما أنا هذه معناها أخبرنا، يختصرون حتى إيش يعني يكتبون سريعا. نعم. أنا أبو الفتوح. لا يقال أخبرنا. أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة. وقال الثاني أخبرنا أحمد بن عبد الله الداهم. ابن عبد الداهم. نعم. ابن عبد الداهم. أخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن مردس البعلي في كتابه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن الخباز شفاها. أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا أن الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي. هذا صاحب إيش؟ عمدة الأحكام، صاحب كتاب عمدة الأحكام. نعم. أخبرنا الخرقي سماعا. أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكر. هذا إخوة إسناد الكتاب يدل عليه على ثبوت الكتاب للمصنف رحمه الله، والإسناد من الدين، ما تنسب شيء إلا لشخص ليش لديك ما يدل على أن هذا له، فهذا هو السند. نعم. وأخبرنا قاضي القضاة. طيب إخوان، قاضي القضاة إطلاقها لا يجوز، لكن يقال في زمانه هذا قيد، لأن النهي عن قاضي القضاة عقد الإمام محمد عمره في كتاب التوحيد، فأخوة يكون حكم مقيد يعني في زمانه. أما إطلاق هكذا هذا لا شك أنه خطأ. نعم. وأخبرنا بعض القراء عز الدين عبد الرحيم بن محمد ابن الفرات الحنفي إجازة مشافهة، أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي نعم إجازة، أخبرنا الجمال بن عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال الحمد لله رب العالمين. هنا عاد بدأت الرسالة، الحمد رب العالمين. نعم. والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت أمد بطربستان نعم بلاد جيلان، قال فإني لما وردت يعني إيش؟ يعني حضرت أمد، الأمد يعني الغاية أمد طبرستان، يعني غاية إيش؟ طبرستان وياه بلاد في إيران، وبلاد جيلان هذا أيضا يعيش وراءها، وراء طبرستان بلاد جيلان من الجيلاني. نعم متوجها ها؟ إيه هي يقول إني لما وردت يعني إيش؟ حضرت آمد طبرستان، يعني الغاية، قلنا آية معنى إيش؟ معناها الغاية يسمى آمد. نعم. متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. نعم، يقول كنت متوجه إلى الحج وزيارة قبره، يعني المسجد. السلف الصالح يا إخوان كانوا ربما قالوا سوف أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني المراد المسجد، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن شد الرحل يا أخوة إلى غير المساجد الثلاثة محرم كما في الصحيحين، قال عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا مسجد الحرام والمسجد الأقصى، فشد الرحل إلى أي مسجد حرام، كذلك إلى قبور وغيرها سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فهنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال السلف يسمون زيارة المسجد زيارة القبر، هكذا قال شيخ الإسلام. وإن كان بعض السلف كالإمام مالك رحمه الله إمام المدينة كان يكره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكره هذا رحمه الله، زرت قبر النبي كان يكره الإمام مالك. فهنا يا أخوان المراد يعني زيارة المسجد. نعم. أصول الدين يعني العقيدة، المعتقد، أصول الدين، هذا هو سبب تأليف الرسالة. سأل أخوانه من أهل تلك البلاد، وإخوان المراد ليس المسلمين فقط، أما الكافر فليس بأخ للمسلم، إنما المؤمنون أخوة، المسلم أخو المسلم، أما هؤلاء ليسوا بإخوة. نعم. الذي استمسك بها الذين مروا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها. نعم، يعني والوا من تمسك بهذه العقيدة وعادوا من ابتدع، وهذا الولاء والبراء وهو من الدين، الولاء للإسلام وأهله والبراءة من الشرك والبدع وأهلها، الشرك وأهله والبدع وأهلها. فهنا يبين الإمام رحمه الله أن السلف الصالح عقدوا الولاء على هذه العقيدة السلفية الصافية النهج الواضح، وعادوا كل من خالفها من أهل الزيغ والضلال، عادوهم تدينا ليس لأمر دنيا بل ديانة. نعم. وبدعوا وكفروا من اعتقد. نعم. قال وبدعوا يعني من خالف هذه وأتى ببدعة، وأما كفروا من أتى ببدعة مكفرة، قالوا كالجهمية، قالوا القرآن مخلوق، القول القرآن مخلوق من إيش؟ أن الله مخلوق والعذب بالله، كما قال السلف أن من قال القرآن مخلوق فقد قال أن الله مخلوق. كان السلف يكفرون الجهمية، فكفروا من أتى ببدعة يعني مكفرة، أتى ببدعة مكفرة. نعم. وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بتركها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار. يعني هذه رسالة مختصرة صنف الإمام رحمه الله بعد أن استخر الله، هكذا ينبغي المسلم إراد أن يقدم على أمر من الأمور أن يستخر الله سبحانه وتعالى، فهي رسالة مختصرة وهي قيمة جدا رسالة الإمام رحمه الله. نعم. رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب، يعني العقول، الألباب يعني العقول، العقول الصحيحة السليمة التي لم يخالطها شرك ولا بدع. نعم. والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قلت الآن بدأ في العقيدة، هذا كانت مقدمة، بين رحمه الله سبب تصنيف هذه الرسالة أنه كان مسافرا إلى الحج فمر ببلد بأيران، لأن المصنف من نيسابور، فمر ببلد طبرستان وبأيران، فطلبه بعض أخوانه، يعني هذا أخوان إيش يدل على أن بلاد فارس كانوا على المنهج الصحيح سبحان، لكن أتاهم الرفض من ابن سبا ومن هو معه، فلبسوا على الناس وغيروا سبحان الله، غيروا عليهم العقيدة، فصنف رحمه الله هذه الرسالة لإخوانه من كانوا على منهج السلف الصالح. قال قلت بالله التوفيق، هنا يطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. قلت بالله التوفيق أصحاب الحديث. نعم. أصحاب الحديث يا إخوان هم من حفظوا الحديث وعملوا به، حفظوه وعملوا به، أما من كتبوه فقط ما يسمون أصحاب حديث. لما جاء رجل للإمام أحمد أراد إيش التزكية، قال يا أبا عبد الله أريد منك خطابا لفلان، يعني التزكية، فقال إن فلان محب للحديث، قال يا أبا عبد الله قل ما هي الحديث، قال لا، أهل الحديث من حفظوه وعملوا به، يعني أنت ما لاحظتوا أنت كيف يقول أنت من أهل الحديث، أنت محب الحديث، أنا أقول لك فلان محدث لا حفظ ولا عمل سبحان الله، لكن الله مستعان. نعم. قال رحمه الله أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم. الله يشفق يترحم على السلف على أصحاب الحديث، هكذا ينبغي لكل مسلم أن يترحم على السابقين الأولين، لأنهم هم خير القرون، فالمسلم يترحم عليهم، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الترحم على علماء أهل السنة والجماعة كما سوف يأتي في آخر العقيدة إن شاء الله فيما بعد، فهذا من العقيدة الترحم على عليهم والدعاء بالخير والصلاح لمن هو باق، حب العلماء من العقيدة، عقيدة السلف حبهم العلماء، لكن المصنف في آخر رسالة هذه حب العلماء أنه من عقيدة السلف من علامات، قال أهل السنة حب علماء أهل السنة، وذكر أحمد بن حنبل وذكر فلان وفلان كما سوف يأتي إن شاء الله في الرسالة. نعم. قال رحمه الله يشهدون لله تعالى بالوحدانية. نعم، يشهدون لله بالوحدانية، يشهدون يعني يعترفون ويقرون أن الله واحد لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسماء وصفاته سبحانه وتعالى، هو واحد في ألوهيته لا معبود بحق إلا الله، واحد في ربوبيته هو الذي خلق هذا الخلق، هو الخالق المدبر المحيي المميت، واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، يشهدون لله تعالى قال بالوحدانية وينفون عنه الشريك. لابد إيش من نفي الشريك، ينفون عنه الشريك. نعم. وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. نعم، يقول كما أنهم يشهدون لله بالوحدانية يقرون ويعترفون للنبي عليه السلام أنه رسول الله وأنه نبي، لا تنفع الشهادة من غير إيش؟ الاعتراف بالرسالة، ولا تنفع الاعتراف بالرسالة من غير إيش؟ الشهادة لله الوحدانية. فلا بد من هذين إيش؟ الاثنين متلازمان، أشهد له الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقوله في الأذان، نقوله في التشهد، فلا بد من هذين الأمرين. قال يشهدون لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة. بالرسالة رد على من نفى رسالته عليه الصلاة والسلام كاليهود، والنبوة رد على أيضا من نفوا نبوته عليه الصلاة والسلام. والرسالة والنبوة يعني الرسول والنبي بينهما فرق. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع لكن لم يؤمر بتبليغه، لكنه يأمر الناس وينهاهم. هكذا ذهب جمهور العلماء في التفريق بين الرسول والنبي. فقوله ورسوله بالرسالة هذا رد على إيش؟ أهل البدع، لأنك إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله يجب عليك طاعته فيما أمر واشترى ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا خالفت هذا أنت لست إيش؟ مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أخوان فيه إيش؟ رد على أهل البدع. كم بقى الإقامة يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحي وتنزيل، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هنا بدأ رحمه الله في مسألة الأسماء والصفات. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وله صفات على، من أسمائه الرحمن الرحيم القدير السميع البصير، ومن صفاته السمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك. فيثبتون ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه، وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن الأسماء والصفات توقيفية، ومع توقيفية أي يقف عليها العبد على النصوص، لا يتجاوز النص، إما من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة، لا يأتي بصفة لله من غير دليل أبداً، لا بد أن تكون إيش؟ مستندة إلى دليل، إما كتاب الله أو رسول الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قول إيش؟ توقيفية، يعني يقف العبد على الدليل فقط، فهي ليست محل اجتهاد. هذا أولا، أسماء توقفية. الأمر الآخر إخوة، أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات منفية وهي التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه ونفاها عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، النوم، النعاس، التعب، الظلم، منفية. والثاني صفات مثبتة وهي التي أثبت الله سبحانه وتعالى بكتابه وأثبتت رسوله عليه الصلاة والسلام. قلنا كالسمع كالقدرة كالإرادة، السميع البصير، والتي يثبتونها أهل السنة والجماعة يثبتونها من غير تحريف ولا تأويل، من غير تشبيه ولا تمثيل، يثبتون هكذا، يمرونها كما جاءت من غير كيف. هذا متواتر بين السلف، يقول الصفات نمرها كما جاءت من غير كيف. ينزل ربنا كل ليلة، نعرف معنى النزول، نثبته كما جاء به النص من غير كيف، ما نقول كيف ينزل، نثبته كما جاء إيش من غير كيف. نثبت أن الله له يدين ونعرف معنى اليدين، لأن الصفات معلومة عند السلف، كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، الصفات معلومة، والكيف إيش مجهول. ما نقول كيف له يدين، كيف يديه، ما نقول، نثبت نمر كما جاءت بلا كيف. هذا هو ينبغي أن يرسخ في قلب المسلم، وهو من العقيدة أن الصفات نمر كما جاءت من غير، لا نقول كيف ما كيف، نمرها ونعرف معناها من غير كيف. كما قال مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، نعرف معناه علا وارتفع، والكيف مجهول، ما نقول كيف استوى. فهنا قال رحمه الله، قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. نقول لمن نفى الصفات، أأنتم أعلم بالله من الله؟ ربنا عز وجل قال لما خلقت بيدي، أنتم أعلم من الله من الله؟ قال أنا أعلم من الله، عذب هذا أمر خطير جدا. أنتم أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يفرح بتوبة عبده، إثبات الفرح لله صفة. أنتم أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن قانع هذا إيش أمر؟ أمر عظيم. إن قال الله أعلم ورسول أعلم، نقول إذن لماذا لا تسلم لما جاء في كتاب الله وجاء في رسول الله، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما سلم الصحابة والله عليهم. ما ظهر التأويل والتحريف والتعطيل والتشبيه في عهد الصحابة أبدا، سلموا يعرفون أن هذا حق نطق به ربنا سبحانه وتعالى، وقاله نبيه عليه الصلاة والسلام. فيقال للمعطل أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم من رسول بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من قال هم أعلم، يقول إننا عليك إيش التسليم، سلم للنصوص. فهنا قال أو شهد له بها رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني في السنة على ما ورد الأخبار الصحيحة، هذا قيد شرط صحيح السنة، شرط لو صفة لكن حديث ضعيف ما نثبتها، شرط يكون إيش صحيح، هذا قيد، لأن الحديث الضعاف إخوان ما يعمل بها لا بالحلال ولا بالحرام ولا في العقائد لأنها ضعيفة، وتنازعوا في فضائل الأعمال يعمل بها أم لا على قولين مشهورين. قال ونقلت العدول الثقات عنه، يعني الحديث الصحيحة. العدول جمع عدل، وهو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة، هذا المسلم، هذا العدل. والثقات جمع ثقة، والثقة هو العدل الضابط، عدل في نفسه ضابط لحديثه، هذا يسمى الثقة. نعم. قال ويثبتون، قال رحمه الله ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قيد أن الصفات تثبت كتاب السنة فقط، هذه قاعدة يا إخوان، الصفات أو الأسماء الصفات تثبت كتاب السنة فقط، ليست محل اجتهاد بل هي توقيفية. نعم. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. نعم، ما يقولون أن يد الله كيد تشبه يد فلان، أعوذ بالله، هذا تشبيه، ما يشبهون أبدا، ينزهون الله سبحانه وتعالى عن التشبيه. لأن يقول الإمام نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. هذا كفر والعياذ بالله. نعم. فيقولون إنه خلق آدم بيده. نعم، بيديه. بيديه. يثبتون اليدين لله، لها للأدلة. دام الله عز وجل أثبت له اليدين، أثبت اليدين. قلت لا، معناها ليس اليدين، معناها النعمة. مثلا يقولون اليد معناها النعمة، فلان له يد علي، يعني له نعمة علي. نقول أنتم أعلم أم الله؟ فقال خلقت بيدي، ما قال إيش بنعمتي. فكيف أتيت بهذا التأويل الفاسد؟ نعم. كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم، ما يحرفون الكلمة، لأن التحريف محرم بالإجماع، التحريف محرم بالإجماع، وهو شعار اليهود والنصارى. التحريف شعار اليهود والنصارى، فمن حرف فقد إيش شابه اليهود والنصارى في هذا الباب. أهل السنة ما يحرفون الكلم عن مواضعه. والتحريف إخوان هو تغيير الكلام، طبعا التحريف هو تغيير الكلام. نعم. بحمل اليدين على النعمتين. شوف شلون هم قالوا إيه؟ قالوا يدين معناه نعمتين. يقال لهم القاعدة المعروفة: أنتم أعلم بالله من الله، أنتم أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة يا أخوان، لكل من يعطل الأسماء والصفات يلزم بهذه القاعدة. نعم. أو القوتين. تحريف المعتزلة. الجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف، أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبه. نعم. خذلهم الله. يقول تحريف المعتزلة، المعتزلة فرقة ضالة ظهرت في البصرة، أصحاب رجل كان من طلاب الحسن البصري رحمه الله، رحمه الله الحسن. وهذا الرجل كان يلازم مجلس الحسن، فسئل الحسن رحمه الله عن المسلم إذا فعل كبيرة ومات، قال هو يوم القيامة تحت مشيئة الله، ليس بكافر، إن شاء الله غفر له بفضله ومنه، وإن شاء عذبه ليس بظالم له، لكن ما يخلد في النار لأنه مسلم، ما يخلد في النار. قال هذا الرجل، قال لا، هو بمنزلة بين منزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل بالكفر، يعني ليس مسلم ولا كافر، وش قال بمنزلة بين منزلتين، فاعتزل مجلس الحسن فسمي معتزلي، اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله. قال تحريف المعتزلة، المعتزلة هم الذين قالوا يا أخوان إيش معناها، معنى اليد يعني النعمة. قال والجهمية، أصحاب الجهم ابن صفوان، أصحاب الجهم ابن صفوان، كل أهل البدع يا أخوة، كل أهل البدع إما تسموا على رجل الجهمية الجهم ابن صفوان، أو على فعل المعتزلة، اعتزل الخوارج خرجوا، إما على فعل وما يش على رجل، إلا أهل السنة والجماعة. السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة ما كان عليه الصحابة. هذا فخر أن يقال لك أنت من السنة والجماعة، ما اتبعت رجل معين غلوا فيه غلو، فسموا جهمية على الجهم، سموا أباضية على ابن أباض، سموا كرامية على محمد ابن كرام، أو على فعل فعلوه. القدرية نفاة القدر، الجبرية قال العبد مجبور، وهكذا يا إخوان. أما فعلهم ما وما على رجل كل أهل البدع. نعم، هنا قال أهلككم الله، فيه جواز الدعاء على أهل البدع والضلال. نعم، ولا يكيفونهما بكيف. نعم، ما يقولون كيف معنى كيف اليدين، أو يقالون أو يقولون يديه مثل يدينا، ما يقولون هذا أهل السنة. يثبتون قلنا إيش بلا كيف، قالوا نمرها كما جاءت بلا كيف، هذه قاعدة عند السلف. نعم، أو شبهها بأيدي المخلوقين. نعم، العياذ بالله، كما قلنا يا أخوان قول نعيم بن حماد الخزاعي، من شبه الخالق المخلوق فقد كفر. نعم، تشبيه المشبه خذلهم الله. نعم، المشبهة، المشبهة هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. نعم، قد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم، وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. حسب، نقف هنا. نعم، هنا ذكر قال وقد عاذنا الله أهل السنة من التحريف. التحريف هو إزالة اللفظ عن ظاهره، هذا يسمى التحريف، إزالة اللفظ عن ظاهره، إما لفظي وإما معنوي. اللفظ هو تغيير الكلمة، ينزل ربنا، إيش قالوا؟ قالوا ينزل ربنا، إيش ينزل؟ قالوا ملائكته. شيخوان هذا يسمى إيش؟ تعريف إيش؟ لفظي. ينزل ربنا كل ليلة، قالوا ينزل. شوف، وإما معنوي هو تغيير المعنى تماما، قالوا اليدين يعني إيش؟ النعمتين، هذا يسمى التعريف. قال والتشبيه، قلنا إيش؟ أن يقول يد الله كيدي والعياذ بالله. والتكييف أي يجعلون لصفات الله كيفية معينة، كيفية معينة. قال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، نزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وتركوا القول بالتعطيل، قول المعطلة. قال وترك القول بالتعطيل، والتعطيل ايش يا اخوان هو؟ ايش التعطيل؟ جحد الصفات، جحد الصفات، جحدها ابدا. يقول الله سميع لكن ما يسمع، بصير لكن ما يبصر، قدير لكن ما له قدره والعياذ بالله. قال والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا ايش؟ نفي ايش؟ التشبيه. وهو السميع البصير، ايش؟ اثبات الاسماء والصفات. فهذه الايه فيها اثبات الاسماء والصفات، فايش؟ نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. قال لانهم ايش؟ تمسكوا بما جاء به القران الكريم باثبات اليدين لله. قال لما خلقت بيدي، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والله عز وجل له يدان، وكلتا يدي ربي يمين كما جاء في الحديث، كلاهما يمين، كلتا يدي ربي يمين. وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن كلتا يدي ربي يمين لظاهر الحديث. أما ما جاء في صحيح مسلم أن الله يأخذ السماوات بيمينه وفي إيش والأرضين بشماله، حيث معروف في صحيح مسلم لفظ الشمال يا أخوة، قالوا تفرد فيها شخص اسمه عمر بن حمزة، وهو صدوق من رجال مسلم، عمر بن حمزة عن عبد الله بن عمر، وكل من روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر ليس فيه ذكر إيش؟ الشمال، ليس فيه ذكر الشمال، فقالوا أخطأ به عمر بن حمزة، بل جاء له شاهد على أبي هريرة ليس فيه ذكر الشمال. هذه قرآن يا إخوان، قرآن. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول كلتا يدي رب يمين، وكان ابن خزيمة يقول هي يمين لا شمال فيها، ابن خزيمة عاد كيف. فكان الله حكم ينفون الشمال، وبعض العلماء أثبت الشمال، بعض العلماء أثبت الشمال وقالوا يعني أن كلتا يديه يمين يعني في العطاء، لكن صحيح يا إخوان أن من قال بنفي الشمال أقوى ممن إيش أثبتها، لأن كما قلنا الحديث تفرد به عمر بن حمزة. وقد عرض علي أحد أخوة رسالة جيدة في هذا الباب صنفها، فهي حقيقة تعني أثبت أن الشمال شاذة، لفظ الشمال شاذة. نعم. قال ورد الأخبار الصحاح، قلنا إخوان السنة لابد إيش أن نكون الصحاح فقط بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم كما ذكر الشيخ. هذا أخوة كله كما قلنا أن في بيان أن الأسماء والصفات توقيفية يقف فيها العبد على ما جاء به الكتاب وصحيح السنة، ويثبت المسلم صفات الله كما جاءت من غير تكييف ومن غير تعطيل ومن غير تأويل، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة. نقف إلى هنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد.